بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: مما يلحظ على كثير من الأئمة في رمضان تلحين دعاء القنوت وتمطيطه، بل والتقيد بأحكام التجويد أحيانا. هذا مخالف للأصل الشرعي، وبيان ذلك أن الأصل في الكلام أن يكون على سجية المتكلم، وهذا يتأكد في مقام التعبد لله تعالى، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بما جاء في الشرع كالترتيل في التلاوة والترسل في الأذان والحدر في الإقامة ورفع الصوت في التلبية والأذان. أما الدعاء بتطريب ولحن وتمطيط فهو مخالف للهدي النبوي، فلم ينقل حسب البحث أنه صلى الله عليه وسلم مطط ولحن في الدعاء، بل ثبت عنه ما ينافي ذلك من الضراعة والخشية والبكاء الخفي. قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: لا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان، يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بالنغم أدى سؤاله وطلبه تحرير النغم فيه من الرفع والخفض والتغريب والرجوع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح واتباع السنة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.